أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة، وأن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص بمنه وكرمه، اللهم آمين. وتعالوا بنا نكمل الحديث عن مواقيت الصلاة. ولقاؤنا الليلة مع وقت صلاة العشاء. قال أهل العلم: ويبدأ وقت غروب وقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر، من غروب الشفق الأحمر كما تقدم في حديث إمامة جبريل. يعني إذا غاب الشفق الأحمر اللي احنا المرة اللي فاتت قلنا ان هو نهاية وقت صلاة ايه؟ المغرب. إذا غاب هذا الشفق فقد دخل وقت صلاة الايه؟ العشاء. طيب هذا هو أول وقت. طيب آخر الوقت، وزي ما قلنا أن لكل صلاة لوقتها أول وإيه؟ أول وآخر. والإيمان يظهر بين هذين الحدين، يعني الإيمان إيمان الإنسان التزامه بدين الله سبحانه وتعالى وصلاته بيظهر في تعامل الإنسان بين هذين الوقتين. فمن أدى الصلاة لوقتها فهو المؤمن، ومن تكاسل فيها وأخرها عن وقتها حتى دخل الوقت الآخر فهو منافق. ولا بد من علم الأوقات أولها وآخرها حتى يتبين موقعك، أين أنت، أنت مع أهل الإيمان أم مع أهل النفاق. طيب أول وقت صلاة العشاء لما الشفق الأحمر ده بيغيب، طيب آخر الوقت؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه يمتد إلى نصف الليل، يبقى آخر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وذهب فريق آخر إلى أنه ممتد إلى صلاة الفجر، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء. يبقى هو نهايته فين؟ عند الصلاة اللي بعدها. ولم يفرق النبي بين صلاة الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، فجعل بلوغ الصلاة الثانية نهاية للصلاة الإيه؟ الأولى. العلماء بيقولوا والصواب ما ذهب إليه الأهل الرأي الأول، اللي هو إيه؟ اللي هو إن آخر وقت صلاة العشاء لغاية نص الإيه؟ لغاية نص الليل. طب الحديث اللي فات اللي بيتكلم أما إنه ليس في النوم تفريط، قال لك ده مخصوص بالصلوات المتصلة أوقاتها، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويخرج من ذلك الفجر، فلا يتصل بوقت قبله ولا إيه ولا بعده. الفجر ده لا هو مرتبط بالليل ولا مرتبط بإيه بالنهار، زي ما هنشوف في اللقاء الجاي إن شاء الله بإذن الله. هتلاقي نهاية الليل، نهاية الليل خلاص بداية الفجر، وطلوع النهار نهاية الفجر، شروق الشمس. مش احنا هنقول كده المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله، وهتعرف ان الفجر ده صلاة مخصوصة، لا بتيجي يمين ولا شمال، لا في سفر ولا في حضر، صلاة عظيمة. فصلاة الفجر تخرج من هذا الاتصال، فهي لا تشترك مع صلاة الليل في شيء، ولا تشترك مع صلاة النهار في شيء، صلاة مستقلة كده. فيبقى الرأي الأول هو إيه؟ هو الصواب إن نهاية وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. وأقوى دليل في هذا الأمر قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لا ما قلتش الآية دي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية ذكرت الأوقات المتصلة وهي من دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من منتصف النهار اللي هو إيه ظهر وعصر ومغرب وعشاء إلى منتصف الليل وهو آخر وقت العشاء، ثم ذكر الفجر منفصلا، ثم ذكر الفجر إيه منفصلا لعدم اتصاله بهذه الأوقات لا قبله ولا بعده، وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يبقى النهارده لما نلاقي مسلم أذن لصلاة العشاء هو جالس لا يتحرك، قم فصلي، يقول العشاء ممتدة. ممتدة إلى متى؟ يقول لك لغاية ما يجي لي مزاج أصلي، لما يجي لي مزاج أقوم هقوم، ولما يجي لي مزاج أتوضى وأقف قدام ربنا بقوم، وربنا غفور رحيم والليل طويل. نقول له قد أخطأت، لأن نهاية وقت صلاة العشاء إلى منتصف الإيه إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. طب ونحسبها إزاي؟ طب ونحسبها إزاي لا سيما في الليل الذي يطول كليل الشتاء، وفي الليل الذي يقصر كليل الصيف؟ إحنا في رمضان بنصلي التراويح وحاجة بسرعة خطف كده وتخرج لك الساعة 11 الساعة 12 يا جماعة إزاي؟ تخش البيت تاكل لقمة تلاقي الفجر بيأذي. يا جماعة الليل فين؟ مفيش ليل. الصيف ليس له ليل، والشتاء ليس له نهار، ولذلك ينبغي أن تقوم بحسبة منتصف الليل من وقت صلاة المغرب اللي هو أول دخول الليل لغاية صلاة الفجر، وتقسمه على اثنين، وتقسمه عليها على اثنين، يقوم يديك منتصف الليل، الليل الذي به يخرج وقت الايه العشاء الآخرة. الذي نام، الذي نام، الذي نسي، هذا له حكم آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها فذاك وقته. تمام؟ يبقى هنا في حالة الناس والنائم بس، إنما العامد المتعمد لتفويت صلاة العشاء أو غيرها من الصلوات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة واحدة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. فتخلي بالك حتى لا تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية استحباب تأخيرها إلى ثلث الليل. صلاة المغرب احنا قلنا بنعجلها، صلاة العشاء يستحب إيها؟ يستحب تأخيرها. قال أهل العلم الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا يصلون العتمة، العتمة اللي هي صلاة إيه؟ العشاء، العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، يقربوا ويأخروا بقى فين؟ في الحدود دي. فدل ذلك على استحباب تأخير العشاء، فدل ذلك على استحباب تأخير العشاء، لكن بشرط مراعاة الجماعة. بشرط يا جماعة مراعاة الجماعة، فلا ينفرد عن الجماعة إذا صلوها في أول الوقت لعدم فوات الجماعة ولعدم إضاعة الجماعات. والحديث واضح جدا إن النبي يقول لك لولا أن أشق على أمتي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ادالك الاختيار قال لك ان افضل وقت لصلاه العشاء نتاخر الى ثلث الليل الاول. بس المساله دي فيها مشقه على الناس وفيها شيء من تضيع بعض الاوقات لاختلاف انواع الاعمال. تصور معي لو ان صلاه العشاء اذن له خلاص، وبعدين احنا قعدنا ننتظر، وبعدين قال لك احنا ان شاء الله ناخرها الى ثلث ايه الليل، يعني لغايه امتى مثلا؟ يعني مثلا ساعه كده بعد الاذان كده، ساعه كده. يعني انت عايز تحط بين الاذان والاقامه ساعه؟ انا احط بين الاذان والاقامه ساعه عشان مراعاه السنه. طب احنا مش هنقعد ساعه؟ ان شاء الله عندكم ما قعدتم، انا هنفذ السنه. طب بس احنا ورانا اشغال ومصالح واحنا اجراء عند الناس، ده انا بشتغل بالاجره، ده انا لو اتاخرت عن المحل اللي انا بشتغل فيه 10 دقائق بعد اداء الصلاه تبقى مصيبه. ماليش دعوه، انا عايز اقيم السنه واقامه السنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان منكم منفرين، ان منكم ايه منفرين. ممكن واحد يستخدم السنه ده ويكره الناس في السنة والفرض، يكره الناس في السنة وإيها والفرض. زي واحد دخلت تصلي جنبه تمام وهتسجد، وفي صلاة الجمعة والمسجد زحمة يجي يسجد، ليه دي عاملة كده؟ عاملة بالظبط زي البلكونة اللي على الناصيتين، تلاقي كوع ضرب في كتف اللي على اليمين وكوع ضرب في وش اللي على الشمال، تقول له يا أخي لم إيديك جنبك كده، يقول لك لا السنه ان ايدك تبقى، ايوه السنه ان تبقى كده، بس انت كده هتاذي مسلم، كده هتعور مسلم. يقول لك هي السنه كده وماليش دعوه، مفيش حاجه اسمها ماليش دعوه. الرسول هنا يراعي احوال الناس، بيقول لولا ان اشق على امتي، يعني لولا ان العمل ده فيه مشقه على الناس لاخرت العشاء الى ثلث الليل. يبقى هنا مراعاه احوال الناس. إذا كان الناس من طبعهم بينتظروا زي بعض البلاد كده، في بعض البلاد بتلاقي بين الأذان والإقامة بالنص ساعة وثلاث أرباع ساعة، والناس طبيعتها كده وهم متعودين على كده وليس عندهم إشكال، مفيش مانع. لكن لما تيجي في منطقة صناعية زي دمياط عندنا مثلا كده، وتلاقي ناس شغالة وعمال، وتلاقي ناس صناعية وأجراء والكلام ده كله، لابد من مراعاة أحوال الناس حتى يتمكن الناس من الجمع بين الدين والدنيا. فإذا تعارضت الدنيا مع الدين ترك الدين أكثر الناس، ترك الدين أكثر الناس. وينبغي أن يكون دورنا في بيوت الله سبحانه وتعالى تأليف القلوب وتيسير العبادات على الناس وتحبيب الخلق في الرب سبحانه وتعالى ببيان أفضل ما عندنا من التنظيم والتنسيق، حتى يخرج العبد من صلاته وقد حصل أو حصل منها ما ينفعه في دينه ودنياه. لسه معانا في صلاة العشاء بعض المسائل المتعلقة بالآداب العامة، الآداب العامة التي تتعلق بصلاة العشاء، أذكرها فقط عنوان، وفي اللقاء القادم إن شاء الله عشان ما نطولش أكثر من كده نذكر عنوان فقط كده، في اللقاء الجاي إن شاء الله نبينها. قال العلماء: كراهية النوم، كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعده. ولعل هذا يجرنا للحديث عن واقع المسلمين في تعاملهم مع الليل والنهار، ونبين كيف أن الإسلام يحافظ على العبادات اللي هو الشرع والدين بضبط الأمور الحياتية اليومية. هتشوف إزاي الإسلام مش بيقول لك بس صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، لا ده بيقول لك صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، تعمل إيه قبل الصلاة وتعمل إيه بعد الصلاة، وإيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. فهذه المسألة مسألة تربوية مهمة جدا، ولضيق الوقت أؤجلها بإذن الله تعالى إلى درس الأحد القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمته إنه أرحم الراحمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.